لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والخلوات دوما لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم زيارة هذه الأيام الكريمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خيرا على ذواتنا وفي بيوتنا وفي مجتمعاتنا وفي بلداننا ومستقبلنا بإذن الله. كل الشعوب لها أيامها التاريخية التي تعتد بها وتحتفل بها، ولها رموزها وأبطالها. نحن في ديننا قال الحكماء: لله سبحانه وتعالى خواص من الأماكن والأيام والناس، فالله خلق الناس لكن خص الأنبياء، وخلق الأماكن ولكن خص بيت المقدس، وخص مكة، وخص المدينة، وخص أماكن لها قيمتها ومنزلتها عند الله. الله سبحانه وتعالى خلق الأيام فاختص شهرا كاملا بهذه الفضيلة، واختص العشر الأواخر بفضيلة أكثر، واختص ليلة القدر بفضيلة الفضائل. فنحن في فرصة في عمرنا أن نستغل هذه الأيام. شهر للتدريب، شهر للتغيير، شهر لمراجعة الذات، شهر لكي نتكلم في بداية هذه الأيام. آثرت أن أختار معنى من هذه المعاني، فاخترت معنى المحبة. الناس اليوم كثيرون بعد الانفلات العالمي في وسائل الاتصال وسقوط كل الجدر والعوائق والحواجز والخنادق والموانع، أصبح التواصل سهل، غلب على هذا التواصل الفساد والاستهلاك. الذين يشتغلون في النت مئات المواقع المفيدة العلمية والتربوية والثقافية والصحية وغيرها، تجد كثير من الناس ينصرف إلى مواقع اللذات والشهوات والعبث واللغو والجرائم وهذا التوهان والفلتان. إذن هذا الجو أربك كثير من الناس، حتى ممن كانوا على صعيد الإيمان، فقالوا دخلنا في تيه، ثم بعد ذلك تبسطت المسألة لإدخال الناس في المعصية، فصارت تكنولوجيا الفساد تصل لكل إنسان حتى بما فيهم الأخيار، وتأتيك أحيانا وهي تطرق عليك الباب في لقطة في الآيفون أو في الموبايل أو في الموقع الإلكتروني أو في أي شيء. هذا جعل هنالك حس في عند بعض المؤمنين أن هل أنا لي توبة؟ هل يمكن أن أقبل على الله؟ أنا أدمنت هذه الصور السيئة، أدمنت هذا السلوك السخيف، أدمنت هذه المكالمات، أدمنت هذا التخريب، أدمنت هذه الإساءة، أدمنت، صارت جزء من شخصيتي وحياتي، تبرمجت عليها. ثم يتذكر أن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب، فيقع في نفسه اليأس. جئت اليوم لكي أتكلم عن التوازن، أن لا تيأس أخي المسلم، لا تيأس أخي المؤمن، نحن مع الله المحب لنا الذي وضع هذه التشديدات والنذر من أجلنا لا ضدنا. فالذي يحذرك انتبه من هذا الطريق ففيه وهدة سحيقة، وانتبه هنالك مخاطر في سفرك في هذا الدرب، فإنه يريد لك الخير، وما التخويف إلا من أجل النجاة. هذه هي الخلاصة. تعالوا نتكلم عن حب الله، ليس فقط الخوف من الله، لا بد من التوازن، حب وخوف ورجاء، ولكن إذا زاد الخوف وقع اليأس، فزيد درجة الرجاء واجعل الحب هو القاعدة الكبرى. حب الله يا جماعة، الحب أقوى طاقة تحرك الإنسان وتفجر فيه الحركة والحيوية والعطاء والبناء والنماء والضرب في الأرض. الحب هو مجال التضحية. الكل متفق أن عاطفة الحب أقوى العواطف عند الإنسان. بل حتى أن الإمام ابن القيم في كتابه روضة المحبين يقول أن الخوف يعود بعد ذلك إلى الحب ويلتف ويصب في صالحه، لأنه معنى مغاير. فأنت تخاف من المرض لأنك تحب الصحة، تخاف من الهزيمة لأنك تحب الانتصار، تخاف من الفشل لأنك تحب النجاح. إذن رجع الأمر كله بعد ذلك إلى الحب. إذا أحببنا المحبوب الأول دارت واستدارت المفاهيم كلها في هذه الدائرة الإيجابية، فتصمم حبك للبشرية وفق حبك الأعظم، حب الله سبحانه وتعالى. تعالوا نتكلم عن حب الله عز وجل. الإمام ابن القيم محلل تربوي كبير، كتابه المهمل مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين 3 مجلدات في التربية، ما من قيمة إلا فصل وجسد ويعني أسهب. لما جاء المحبة، تعال نحن نريد أن نتكلم عن الحب، فلا بد أن نعرف الحب. شنو الحب؟ صعب التعريف. ليش صعب؟ وهذا كلام يقوله هو ويقوله كل عالم في النفس والتربية، لأن الحب مشاعر. إذا أردت أن تعرف المشاعر فتختلف تعابير الناس عن مشاعرهم. ثم بعض الناس إذا عرف تعريف الحب عرف في البدايات، بعضهم لا في الوسط، بعضهم في الثمرات والنهايات، بعضهم في أسباب الحب، بعضهم في تلبسه في الحب. المشاعر صعب التعبير عنها، لكن أروع شيء أنه لا يحتاج إلى تعريف. الحب معروف جوانيا داخليا عند الإنسان. ذكر 30 تعريف للحب، ثم وقف على التعريف رقم 30 وقال الإمام ابن القيم: ومن أجمع ما قيل فيها، أي من أجمع ما قيل في محبة الله، ما ذكره أبو بكر الكتاني حيث قال: جرت مسألة في مكة في موسم الحج، والعلماء جلوس كانوا يجتمعون في العلم ويتداولون، صالون أدبي في فرنسا في القاهرة، لا هنالك في مكة مجلس ونادي من نوادي الإيمان، والمناقشة تكون بقرب البيت الحرام، تعال شوف العطاء. قال: جرت مسألة المحبة في مكة، فتكلم فيها العلماء شرحا وتحليلا، فلما انتهوا من كلامهم كان يجلس معهم ذلك الغلام الزاهد الولي في صغره، الإمام الجنيد ابن محمد البغدادي القواريري. كان شاب، لما خلصوا من المحبة قالوا له: هات ما عندك يا عراقي. فطأطأ رأسه ودمعت عيناه، ثم قال: المحب عبد ذاهب عن نفسه، متصل بذكر ربه، ناظر إليه بقلبه، أحرقت قلبه أنوار هيبته، وصفى شربه من كأس وده، فإن تكلم فعن الله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكن فمع الله، فهو لله وبالله ومع الله. فبكى الشيوخ وقالوا: ما على هذا مزيد، جزاك الله خيرا يا تاج العارفين. لك الحمد يا رب والصلوات، لك الحمد يا رب والصلوات. محبة الله سبحانه وتعالى، من أحب الله عز وجل يجب ألا يحب إلا لله، فسلوكه في حياته ينتظم. لكن تعال شوف درجات هذه المحبة. قلنا في نهاية الفقرة الفائتة بأن الإمام ابن القيم في كتابه مدارج السالكين عندما عرف 30 تعريف لمحبة الله اختار التعريف 30 الذي نقله عن أبي بكر الكتاني، وقد ذكر أن العلماء اجتمعوا في موسم الحج فتكلموا في معنى المحبة، وكان الإمام محمد بن جنيد قوارير البغدادي جالسا وكان شابا وليا تقيا، فقالوا له: هات ما عندك يا عراقي، ما هي المحبة؟ من هو المحب الحقيقي لربه؟ فقال بعد أن طأطأ رأسه ودمعت عيناه في كلام ساكن خاشع، قال: المحب عبد ذاهب عن نفسه، متصل بذكر ربه، ناظر إليه بقلبه، أحرقت قلبه أنوار هيبته، وصفى شربه من كأس وده، فإن تكلم فعن الله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكن فمع الله، فهو لله وبالله ومع الله. بكى الشيوخ وقالوا: ما على هذا مزيد، جزاك الله خيرا يا تاج العارفين. الإمام ابن القيم يريد أن يشرح فقال حتى يصل الإنسان إلى هذه الدرجة العالية من المحبة والمحبوبية لابد أن يتخذ الأسباب التي توجب هذه الصفة. عطنا الأسباب، إحنا توا أول يوم يا جماعة، فرصة، عطنا هذه الأسباب حتى نكسب الزمن، الزمن سريع ما يوقف، غمض فتح، أين نحن من رمضان الذي مضى؟ قال الأسباب التي توجب محبة الله عز وجل: واحد، قراءة القرآن، بس لا، بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. كيف؟ شوف المثل اللي يجيبه، قال كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه. شوف لما يقعد الولد بكرة امتحان نهائي يبي يدرس هالسطر مهم، لا هذا واضح، هذا نستغني عنه، يختصر، يحط حواشي، يحط أصفر أحمر، يعلق قراءة تفحص. هل نحن نقرأ القرآن قراءة تفحص أم ماذا؟ ولذلك قضية الحرص على ختم القرآن جميل، لكن أعطي من نفسك شيء، وأنت تمر على القرآن الكريم أن تقف مع الآيات وتمسك ورق وقلم بيدك وتسجل ما معنى الآية هذه وما المراد هنا، وتبحث عن التفاسير وتستنطق المعاني. خليني أعطيكم معنى من معاني التأمل في كتاب الله. مثلا كلنا يقرأ سورة العاديات، قسم الله سبحانه وتعالى بالعاديات أي الخيل المجاهدة التي تعدو وتذهب لكي تدافع عن حياض الإسلام أو ترد أذى المشركين، والله سبحانه وتعالى له ما يشاء أن يقسم، والعاديات ضبحة، الواو والقسم. شوف الوصف، شوف الصورة البلاغية، شوف اللوحة المتحركة في القصة، في الأداء القرآني. قال تعالى والعاديات ضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة، والعاديات ضبحة، الخيل عندما تعدو تضبح، أطلع صوت أح أح، معناتها بذلت كل الجهد، والعاديات أي المسرعات ضبحا، وصل صوتها في أعلى بحيث أن راكب عليها المجاهد يسمع صوتها، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، أقدامها تقع على الحجارة فتقدح النار، في الأعلى صوت وفي الأسفل قدح، فالمغيرات صبحا مستعد أول ما شق النور وطلعت استضاءت الرؤية فهي منذ الصباح الباكر مستعدة للهجوم وتريد أن تؤدي مهمتها، فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا، أثارت الغبار بأقصى ما يمكن لأنها بذلت أقصى ما يمكن من سرعة، فوسطن به جمعا، وصلت الجمع ووسطت وسط المعركة ووسط الجمع ويؤدي الفارس جهده، ماذا كان القسم؟ لماذا؟ إن الإنسان لربه لكنود. ما علاقة القسم بالفرس ثم كلام عن صفة إنسانية عامة أن هذا الإنسان كنود جحود معاند مكابر؟ ما العلاقة؟ شوف الصورة، شوف المعنى، الذين يقرؤون القرآن في دراسات موضوعية، ما هو المعنى؟ قال لك إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لك، أن يقول لك إن هذه الخيل العجماء لقد بذلت كل وسعها في الجري والبكور والقدح من النار في أرجلها والنفس المتطاير منها بشدة وكل هذا والغبار، وتوسطت وأدت واجبها على أتم جهد وأكمله، وأنت يا إنسان تجحد؟ أي أن البهيمة العجماء استسلمت وأطاعت لخيالها وأنت الإنسان العاقل تجحد لربك سبحانه وتعالى؟ أفتكون الفرس أعقل منك؟ أفتكون البهائم مستسلمة لأصحابها أكثر من استسلامك يا كنود لخالقك رب العالمين؟ يا لها من مفارقة. هكذا يكون التأمل، وهذا الكلام الذي سمعناه من درس أستاذنا في التفسير الدكتور أحمد حسن فرحات. تعال آية أخرى، احنا قاعدين في فندق ريجنسي وهذا مصحف مترجم، وشيء جميل ان يوضع، انا ما كنت جايب معي المصحف نسيته، فجميل ان يوضع المصحف المترجم في كل فندق، هنا ياتي ويترجم. فبحثت عن الآية التي وجدتها، الآية في كتاب الله سبحانه وتعالى قال هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين، الملائكة زاروا سيدنا ابراهيم، شوف الآية، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. الملائكة دخلوا على إبراهيم قالوا سلاما بالنصب، قال هو سلام، أنا والجماعة نقرأ القرآن كلام عادي، لكن عالم البلاغ والنحو يوقف. لماذا قال سلاما ولماذا أجابوا سلام؟ قالوا سلاما المفروض أيضا يقول هو سلاما. قال لك لا، تعال، هم سلموا بجملة اسمية، قالوا سلاما. سلاما مفعول، سلاما مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره نسلم سلاما، فجملة فعلية. طيب هو قال سلام، سلام جملته اسمية، سلام خبر لمبتدأ محذوف تقديره نسلم سلاما، فكانت جملته اسمية، وجملة وتحية الملائكة فعلية. وعند العرب استقر أن الجملة الفعلية غير ثابتة، متحركة، الجملة الاسمية أقوى منها وأثبت، فيكون رد سلم بجملة ضعيفة ورد بجملة قوية، فيكون رد التحية بأفضل منها حسب تفسير القرآن الكريم. شوف هذا الكلام من ينتبه له؟ هكذا ينتبه له البلغاء. كان أستاذنا فتح الدجني رحمة الله عليه عندما يعرب أراد أن يعرب القرآن الكريم، أستاذ النحو في سيبويه لرسالة الدكتوراه، قال فلما وقفت عند بعض الآيات ما استطعت، لأن ترجيحك وجه من وجوه الإعراب مرتبط بوجه من وجوه البلاغة فوقفت. هل نحن فعلا نتأمل القرآن الكريم تأملا صحيحا؟ أرجو ذلك. الحمد يا رب والصلوات، الحمد يا رب والصلوات. تكلمنا في الفقرة الماضية عن اختيار تعريف من هو المحب لله سبحانه وتعالى، وهو تعريف الإمام الشاب الجنيد بن محمد القواريري البغدادي من كتاب ابن القيم. ثم علقنا بأن ابن القيم قال حتى يصل الإنسان إلى درجة المحبوبية هنالك أسباب عشرة. أول سبب تدبر القرآن، لا قراءة القرآن، تدبر القرآن، عيش القرآن. وذكرنا مثل أو مثلين. هذا يذكرني بما يقوله الإمام الأديب الكبير مصطفى صادق الرافعي في وحي القلم من معجزات القرآن الكريم، أنه يدخر في الألفاظ المعروفة في كل زمن حقائق غير معروفة لكل زمن. يعني النص الواحد يقرأه الجيل الأول فيأخذ منه معنى، الجيل الثاني يأخذ منه معنى، الجيل الثالث يأخذ منه معنى، لا بما يناقض المعاني السالفة ولكن عطاءات. لماذا؟ هنا العلاقة الموضوعية بين القرآن الكريم وعبقرية اللغة العربية وتركيبها. إذن هذا الفاصل، العنصر الأول. ما زلنا مع الجنيد بن محمد البغدادي في كتاب طبقات الشافعية الكبرى للإمام تاج الدين السبكي ابن تقي الدين السبكي الكبير، يأتي بترجمة الجنيد البغدادي. ومن الحوادث التي استوقفتني قديما أن لما كبر الإمام الجنيد البغدادي قال ذهبت للحج على الوحدة وخلوت بمكة أتعبد الله سبحانه وتعالى، فلما جاء الليل دخلت في الطواف فسمعت جارية تطوف. الآن أول الطواف على الرمل ولا في أنوار، والهمس يبين، وبالليل قلة الطائفين. فسمعت وأنا أطوف جارية تطوف وتقول أبا الحب أن يخفى وكم قد كتمته، فأصبح عندي قد أناخ وطنبا، إذا اشتد شوقي هام قلبي بذكره، وإن رمت قربا من حبيبي تقربا. الجنيد اهتز وقت هذا، ما كان حبه غزل وكذا بالكعبة، فيقول انتفضت وقلت يا أمة الله أما تخافين في مثل هذا المكان تتكلمين بمثل هذا الكلام؟ قالت من؟ قال الجنيد. قالت يا جنيد لولا التقى لم ترني أهجر طيب الوسني، إن التقى شردني كما ترى عن وطني، أفر من وجدي به فحبه هيمني. إذن هي قاعد تحب منه، تتكلم عن من، تتصل بمن. الحب الإلهي هذا شيء لا يعرفه إلا من ذاقه، لذلك قالوا من ذاق عرف ومن عرف غرف فإذا حرم انحرف. فهل جربت مذاق حب الله سبحانه وتعالى؟ إحنا بس قاعدين في مشاعرنا، لا تسوي الله يحاسبك، حرام، حط بالك، ترى عليه إثم، ترى عليه، هذا مستوى الضعاف. أما من ارتقى فإنه يدخل في باب الحياء كما ذكر هنا، في باب الحياء يستحي أن يقع في الخطأ. في درجات، نعم نتحرك في حياتنا خوفا من معصية الله وحبا لطاعته ولرضاه ورجاء بمغفرته. وهذه العواطف والدوافع الثلاثة موجودة في الإنسان يتجه بكليته إلى الله سبحانه وتعالى. قالت: يا جنيد لولا التقى لم ترني، أهجر طيب الوسني، إن التقى شردني، كما ترى عن وطني أفر من وجدي به فحبه هيمني. إذا كانت تتكلم عن حب الله. ثم قالت له: يا جنيد أنت تطوف بالبيت أم برب البيت؟ قال: أطوف بالبيت. قالت: سبحان الله، قوم كالأحجار يطوفون بالأحجار ولا يستشعرون محبة الواحد القهار. ثم قالت: يطوفون بالأحجار يبغون قربة إليك، وهم أقسى قلوبا من الصخر. تريد أن يا رجل لا تطوف طوفان الجسد، روحك وين؟ مشاعرك وين؟ تطلعاتك وين؟ سبحات نفسياتك وين؟ هذا الذي نريد معايشة العبادة. لذلك ابن القيم عندما جاء يذكر أسباب الوصول إلى الله، السبب الثاني القرآن، ثم قال التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل بعد الفرائض، فإنها توصل إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. الإمام ابن النووي في الأربعين النووية شرح شو الفرق بين أن الواحد يؤدي الواجب وواحد يؤدي النافلة زيادة عن الواجب. يقول لك مثل واحد قال حق الخادم: ما لا اذهب جيب لي شوية فواكه كذا وكذا وكذا، فجاء الخادم حاطها بثوبه وجابها وضعها قدامه، هو جاب وأدى الأمر، بينما الخادم الثاني راح شرى سلة وشرى الفاكهة وغسلها ورش عليها ماء بارد وحط عليها شوية ريحان وحطها بين يد سيدة. أي فرق بين هذا وهذا؟ أنت في أولادك تحس في استجابتهم لأوامرك وتكاليفك من أداء جيد إلى أداء متوسط إلى أداء سيء إلى إهمال، فكيف بالك عندما يكون التوجه إلى الله سبحانه وتعالى؟ هل في فرصة إحنا ما ننام؟ مثل ما تقول هذه حق الجنيد: لولا التقى لم ترني، أهجر طيب الوسني. حياتنا قاعد تروح كثير من ساعاتها في النوم. الثالث ذكر الله على كل حال باللسان والقلب. احنا كلنا نذكر الله، سبحان الله ما شاء الله والله، ثم حتى بعد الصلوات سبحان الله الحمد لله الله أكبر. أنت لما تذكر وتخلو بذكر صادق، أي ذكر حال وقلب، تختلف الأثر. لذلك قالت رابع العدوية، وينسب الكلام أيضا إلى الإمام علي رضي الله عنه، قال: استغفارنا يحتاج إلى استغفار. استغفار أقرب ما يكون إلى حركة لسان آلية وعادة، فهذا بحد ذاته يحتاج إلى استغفار. أنت عارف قاعد تستعين بمن وتكلم من؟ أسباب كثيرة يذكرها الإمام في قضية نيل محبوبية الله سبحانه وتعالى. قال: ومن أعجبها انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى، وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات. يا جماعة، وقفة الانكسار والخشوع، الألفاظ الكلمات المعاني أكبر منها. إحنا لما نتكلم نعبر عن المعاني بالألفاظ، لكن يا جماعة في معاني الألفاظ مجرد تقرب المعنى، أما الذي تلبس بالشعور سواء انكسار ومحبة بين يدي الله فالمعاني لا تستطيع أن تعبر عن هذه المشاعر. هل ذقت محبة الله؟ هل اقتربت من هذا الحب العظيم؟ هذه فرصة، أيام كريمة، أيام مباركة، فرصة حتى للجاحدين أن يقتربوا، فرصة لليائسين أن يضعوا المفتاح في باب الرجاء ويقولون أقبلنا إليك يا رب العالمين، فرصة حتى للي عزم على أن يستمر في معاصيه وكبائره في رمضان فنقول له لن تيأس والأمل موجود، فارفع عن نفسك حجاب الظلام وأقبل على الله سبحانه وتعالى، أبواب الخير مفتوحة وباب الرحمن سبحانه وتعالى مفتوح ليل نهار، فلا تيأس، أقبل، تحرك، لا تقول ربعي سيئين، لا تقول معقولة أنا أصوم، أنا مو مخلي شيء مو مسويه، أنا الشيطان إذا نظر في وجهي أو نظر أحد الناس الصالحين في وجهي قال لي كما ذكر البيت: وإذا رأى إبليس طلعة وجهه حيا وقال فديت من لا يفلح. وإذا إبليس شاف يقول يهلا بالحبيب، يهلا بصديقي. ما في يأس يا جماعة، باب الرحمة مفتوح، ونظل مع رمضان ومع محبة الله رب العالمين. لك الحمد يا رب والصلوات، لك الحمد يا رب والصلوات. من حقي ومن حقك أن تأسى على الذين تأتيهم الفرص، فرص التوبة، فرص العبادة، فرص محاسبة النفس، فرص تجديد الذات، فرص الولادة الجديدة، ومع ذلك يصد عنها. الدكتور إبراهيم دويش عنده شريط جميل عمله قبل أكثر من 10 سنوات اسم المحرومون. شنو هذا الإنسان اللي جنبه مسجد، مو بس ما يصلي في المسجد، ما يصلي حتى في البيت، هذه فرصة حرام تضيعها. شنو هذا الإنسان الذي الصبح يستطيع أن ينام إلى الظهر، وإن كان هذا لا نقول أنه نقره أصلا، لكن مع ذلك لا يصوم، وهو في سيارته مكيف وفي بيته مكيف في كل مكان. انظروا إلى الآخرين الذين يصومون، هم يصنعون الجسور وفي الحفر وفي الطرقات، والعرق يتصبب ويبلل نفسه. تلك مجاهدة عظيمة وتحكم في الذات وإرجاء لعملية اللذات وقدرة، قيمتك في قدرتك على الاستغناء عن الكماليات. وإذا استطعت أن تؤجل الضروريات فأنت قوي، أنت لست أسير اللحظة واللذة، وإنما أنت أسير المبادئ والقيم. لذلك نستمر مع الإمام ابن القيم فيقول عن الصفات أو الأسباب العشرة التي تقرب الإنسان من درجة المحبوبية لله سبحانه وتعالى، قال الثامن، أنا يعني تجاوزت بعض النقاط، هذه مهمة جدا في هذا العصر اللي ماكو راحة، يعني حتى الناس تواصل اجتماعي ماكو، الناس مع أمها وأبوها في السيارة ولا في البيت وكذا، كل واحد منزل راسه ويلا رسائل تويتر ولا آيفون لعب. طيب إذا في الناس في مكان معين لكن زمانهم يختلف، كل واحد له عالم الخاص، هذا قاعد يكلم وحده والثاني قاعد يسوي صفقة والثالث قاعد يلعب لعبة مسابقة والرابع قاعد يغتاب والخامس قاعد يغازل فالمكان والسادس هنقول قاعد يقوم ببرنامج طيب والعاشر ينصح، لكن تصار عملية التشرذم والتفتت. ماذا نحتاج هنا؟ نحتاج إلى العودة للذات. ماذا يقول الإمام من الأشياء التي تقربني من الله سبحانه وتعالى، تبرمج ذاتي من جديد على الخير؟ الخلوة. الخلوة ماذا؟ الخلوة هو حددها في الثلث الأخير من الليل، زين، للتلاوة والقرآن والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى بالتأدب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك في الاستغفار والتوبة. الخلوة، أنا راح أجيب كلمتين من اثنين متخاصمين مع بعضهم البعض في نفس الزمان في الإسكندرية، ابن عطاء الله السكندري والإمام ابن تيمية، هذا مدرسة المحدثين وهذا مدرسة السلوكيين. نعم، الإمام ابن تيمية ماذا يقول؟ ينقل عدد من القيم في هذا الكتاب، يقول سمعته يقول الولادة نوعان، أحدهما هذه الولادة المعروفة، الولادة الطبيعية اللي كما نولد جميعا، والثانية شنو؟ ولادة القيصرية؟ لا، الثانية قال ولادة القلب والروح وخروجهما من مشيمة النفس وظلمة الطبع. يا سلام، قلب وروح في جهة يولدون ويطلعون من مشيمة النفس، النفس النفس والطبع. إذن النفس أمارة بالسوء والطبع دائما مادي غليظ، من الذي يرتقي بهم؟ القلب والروح، المركز السنتر. ابن عطاء الله السكندري ماذا يقول في حكمه؟ يقول ما نفع العبد مثل خلوة يدخل بها ميدان فكرة. ما راح ينفعك مثل جلسة خلوة وصفاء تدخل فيها ميدان فكرة. هل خلينا حنا كل اللي قاعد يحيط فينا في الدعايات في الشوارع ولا في التلفزيون ولا في الجرايد ولا في المجلات ولا في الموبايلات صور حسية تخاطب الجسد، ماذا تلبس، الماركة، الجسد، الصورة، الجمال، الغريزة، الجسم، الإنسان الجسماني المادي مع الأسف. بينما الخلوة تجعلك ترتقي جدا، صفاء ذهن وشفافية روح وسكون مع الجوارح وإعادة محاسبة النفس. الخلوة تعطيك منظار تقيم فيه الماضي وتأخذ منه العبرة وتستفيد من الحضارات، من العثرات. الخلوة منظار يسلط الضوء على ما سيأتي من المستقبل وتخطط تخطيط جيد وتضع عنصر التوكل على الله سبحانه وتعالى، ويلا نجدد نشاطنا ونستدرك أخطائنا. الخلوة تجعلك تتخلص من فوضى الحاضر، لأن الحاضر في كل مكان، لكن تجعلك تعيش اللحظة وتستمتع فيها من أجل المستقبل أيضا. هذه الخلوة التي نريد فيها أن تكون فيها خلوة الذكر، خلوة استغفار. بعدين لاحظ الخلوة ليست سلبية، الخلوة غير العزلة المحضة، والخلوة غير أيضا الوحدة والزهد في الناس. لا، قال صلى الله عليه وسلم إن من يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. إذا كان عندك خير الناس محتاجينك، كنت أب، كنت مربي، كنت في منصب ومكان إداري سياسي، كنت في موقع اجتماعي تربوي، لازم نفعل كل شيء. أيضا ما الذي يساعدنا على قضية الوصول للمحبوبية وتقوية القلب؟ قال مجالسة المحبين الصادقين. والله زيارة واحدة لواحد من محبين الله من أهل الخير والصلاح تطلع ليس كأنك قرأت مكتبة، ولكن كأنك أضفت إلى نفسك خبرة كبيرة. مشكلتنا ما قاعد نستفيد من خبرات الآخرين، فكيف بخبرات المحبين لله سبحانه وتعالى، الناس الأصفياء اللي ما عندهم لا دجل في الدين ولا استغلال الدين. والتقاط يقول أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقى أطايب الثمر، ولا تتكلم إلا ترجحت عندك مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. يا جماعة، في كل سنة أقول رمضان سوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. يا أختي يا أخي، جرب بصدق، ادخل بنية صافية، اعزم على أنك تداوم على طاعة وتتخلى عن معاصي. قد تقول أنا ضعيف أروح المعاصي وأرجع مرة ثانية، أقول لك جاهد، هذه طبيعة البشر، ومع ذلك لا تستسلم ولا تستسهل المعصية. فرصة، فرصة لنا جميعا أن نجدد ذواتنا، ثم فرصة أيضا في هذا الشهر الكريم أن نحقق عبودية. أنا لازم أحط ملاحظة دائما يا جماعة، مو المعاصي الشخصية، معاصي حقوق الآخرين رجعها، خطأك على الآخرين، تواصلك مع قطيعة الرحم، كل هذا في دائرته يجينا في هذا الشهر، في هذا الشهر الكريم. إذن رمضان شهر لا يمكن أن يمضي ويخرج من غير أن تبذل فيه هذه الرياضة الإيمانية. وفي كل شهر رمضان، أيام كنت أقدم برامجي في تلفزيون الكويت، كنت أقول تلك الأبيات ثم نسيتها وراحت الأيام ودخلنا لكن تذكرتها في هذه الحلقة، وقلت لازم أقولها. إلى كم سنة أستطيع أن أقولها؟ وإلى كم سنة تستطيع أنت أن تسمعها الأبيات الجميلة اللي تقول فيا شهر الصيام فدتك نفسي تمهل في الرحيل والانتقال، فما أدري إذا ما الحول ولا وعدت بقابل في خير حالي، أتلقاني مع الأحياء حيا أم أنك تلقني في اللحد بالي. فتلك طبيعة الأيام فينا فراق بعد جمع واكتمال، وهذه سنة الدنيا دواما يبدد نورها بعد التمام. أقول هذا القول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات، دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات.